باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث في الوقف. وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدلا، ويجمعها حق ضغاط عص خضى، وأكثر بعد الياء يسكن ميلا، أو الكسر والإسكان ليس بحاجز، ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا، لعبرة مئة وجهه وليكه وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. نتكلم عن مذهب سيدنا الكسائي في الوقف على تاء التأنيث. الشيخ بيقول لحضرتك ايه؟ وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي. سيدنا الكلام النهارده عن مين؟ عن الكسائي. يبقى الكلام النهارده للكسائي. هنتكلم عن إمالة هاء التأنيث في الوقف لمين؟ للكسائي. يبقى مفيش حد تاني من القراء السبعة بيميل هاء التأنيث عند الوقف إلا سيدنا الكسائي. سيدنا الكسائي بيميل هاء التأنيث في حالة الوقف. اختلف الشراح أو اختلف الرواة أو اختلف العلماء، يا ترى الإمالة مثلا لو خدنا كلمة زي كلمة إيه؟ كاشفة. وجهة أو كلمة كاشفة. كلمة كاشفة دي يا ترى أنا لما باجي أقف على هاء التأنيث للكسائي بعمل إمالة. طيب يا ترى الإمالة دي تبقى في تاء التأنيث ولا في الحرف اللي قبلها؟ في الاثنين. ماشي؟ في بعضهم قال لي هي إمالة في هاء التأنيث، وفي البعض قال لا إمالة في الحرف اللي قبلها لأن هاء التأنيث هيبقى ساكنة، الحرف الساكن ليس فيه إمالة، ولكن الإمام الشاطبي اختار أن الإمالة في الاثنين. وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال. ممال. ماشي؟ يبقى سيدنا الكسائي يميل هاء الكناية هاء التأنيث في حالة الوقف وما قبلها. هل كل الأحوال أي تاء التأنيث سيدنا الكسائي يميلها؟ قال لك سيدنا الكسائي يميل تاء التأنيث في الوقف في جميع الأحوال إلا، يبقى يميل هاء التأنيث في الوقف إذا وقع بعد قبلها أي حرف من حروف الهجاء ما عدا، يعني في استثناء، أي ما عدا عشر رد أحرف غير عشر. يبقى وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر، يبقى استثنى عشر حروف إذا وقعت قبل هاء التأنيث الكسائي لا يميل إيه؟ هاء التأنيث. ليعدل لكي ينعدل النطق بالكلمة. إيه هي الحروف دي؟ قال لك ويجمعها حق ضغاط عص خضى. الحاء والقاف والضاد والغين والالف والطاء والعين والصاد والخاء والظاء، طبعا الالف اتكررت تاني. ويجمعها حق ضغاط عص خضى. ناخد الامثله دي، ناخد الامثله. ويل لكل همزه لمزه، همزه لمزه. ويل لكل همزه، اضاف على كلمه همزه اضاف عليها الزاي او الهمزه، همزه طاف عليها همزه لمزه. ماشي؟ يبقى همزه لمزه. هات كمان مثال تاني. كاشفه. يقول لي ايه لما جه في يوقف يقول ايه؟ كاشفه كاشفه احمر ازفت الازفه ليس لها من دون الله كاشفه رحمه ورحمه للذين امنوا متوفى رحمه لايه؟ رحمه. ماشي؟ طيب يبقى كل حروف الهجاء اذا وقعت قبل هاء التانيث الكسائي يميل هاء التانيث في حاله الوقف الا عشرة حروف. العشرة حروف دي لو وقعت قبل هاء التانيث الكسائي لا يميل ايه؟ الهاء وما قبلها. الحروف دي هي ايه؟ حروف حق ضغاط عص خضى. ناخد امثله الحروف الامثله الممنوعه بقى او الاستثناءات. الحاء النطيحه. ناخد النطيحه. القاف الحاقة. يبقى هنا هاء التأنيث وقع قبلها الايه؟ الحاء من حروف حق ضغاط عص خضى ليس فيها إمالة. ها؟ الحاقة. الصاخة. ها؟ الضاد بعوضة. ها؟ بعوضة. بعوضة. الصلاة. الصلاة. بسطة. بسطة. طاهي. القارعة. القارعة. ماشي. والصاد خاصة. ماشي. الواقعة. زيها برضو. العين. ماشي. هذه أمثلة للإيه؟ موعظة. فلأخذنا كلمة موعظة. في هذه الحالة تاء التأنيث وقع قبلها حرف من حروف العشرة، يبقى ليس فيها إيه؟ إمال. يبقى رقم واحد من الاستثناءات حروف حق انضغاط عصر خطأ. بيقول بعد كده إيه؟ وأكهر بعد الياء يسكن ميلا. وأكهر بعد الياء يسكن ميلا. يميل. هاء التأنيث إذا وقع قبلها حرف من حروف أكهر بشرط أن يكون قبلها ياء ساكنة أو كسرة. يبقى يميل الحروف أكهر إذا بشرط يكون قبلها ياء ساكنة أو كسرة. هذه الأمثلة. مثال الهمزة بعد الياء الساكنة خطيئة وكهيئة. خطيئة. دي ميل. كهيئة. دي ميل. هيئة. مثال الهمزة بعد الكسر مئة. مئة. خاطئة. خاطئة. يميل هاء التأنيث إذا وقع قبلها حرف من حروف أكهر بشرط أن يكون قبلها ياء ساكنة أو كسرة. وقال لك والإسكان ليس بحاجز. يعني إيه والإسكان ليس بحاجز؟ يعني إذا وجدت حرف من حروف أكهر قبله حرف ساكن انظر للأمن. يعني اعتبر اليد مش موجود، الساكن ده مش موجود، بص على الأمن. لقيت الأمن مكسور أو ياء ساكنة، طبعا هو عمره يكون الأمن ياء ساكنة، هيكون دايما الأمن إيه؟ مكسور. إذا لقيت الأمن مكسور يبقى فيها الإمام. طيب إذا لقيت ما قبل حروف أكهر مفتوح أو مضموم ليس فيها إمال، لك ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا. يعني يشبه الإمالة بالإنسان اللي هو رجليه ضعيفة مش قادرة تشيله، أو الكيان الضعيف اللي مش قادر يشيله، اللي رجليه مش قادرة تشيله. يعني إيه؟ يعني الإمالة ضعيفة جدا لدرجة أنها لا تقوى على أن تكون موجودة في ما إذا كان قبل حروف أكهر مفتوح أو مضموم. امرأة. امرأة. براءة. كل الكلمات دي فيها الايه؟ فيها امالة ولا فيش فيها امالة؟ مفيش فيها امالة. ليه؟ لا مفتوح. لا مفتوح. يبقى احنا هنا بص، براءة قبلها همزة من حروف ايه؟ من حروف أكهر. أكهر قبلها ساكن عدين. هتلاقي الراء ايه؟ مفتوح. مفتوح يبقى ليس فيها امالة. يبقى بشرط ألا يكون قبلها حروف حق انضغاط عصب خفض قولا واحدا. يعني لو لقيت قبلها حق انضغاط عصب خفض ليس فيها إمام. ولقيت أو لقيت قبلها حرف من حروف أكهر قبله مفتوح أو مضموم فيما عدا ذلك يبقى إيه؟ الإمام. أولها بطريقة ثانية. يميل الكساء. هاء التأنيث وما قبلها وقفا فيما عدا. رقم واحد إذا وقع قبلها حرف من حروف جملة حق ضغط عصم خضى. اثنين إذا وقع قبلها حرف من حروف كلمة أكهر وكان ما قبله مفتوح أو مضموم. الاثنين الاستثناء. طيب إذا وقع قبل هاء التأنيث حرف من حروف أكهر وكان قبله ياء ساكنة أو كسر فيه الإمام. طيب أي حرف ثاني غير حروف حق انضغاط عصب خفض أو أكهر فيه الإمام قولا واحدا. خلاص؟ يبقى دي الاستثناء هنا. نقول الأبيات تالي: وفي هاء التأنيث الوقوف وقبلها ممال الكساء يميل الكساء هاء التأنيث وما قبلها وقفا غير ما استثناء فيما عدا عشر ليعدله. يبقى غير ما يكون وقع قبلها عشر حروف. إذا وقع قبلها حرف من حروف جملة إيه ويجمعه حق ضغاط عصر خفا. خلاص قال لك: وأكهر بعد الياء يسكن مجيلا أو الكسر. يعني ميل هاء التأنيث وما قبلها إذا كان قبلها حرف من حروف كلمة أكهر بشرط أن يكون ما قبل حروف أكهر إيه ياء ساكنة أو كسر. قال لك: والإسكان ليس بحاجز. يعني إيه؟ إذا إيه ما قبل الحرف من حروف أكهر حرف ساكن لا تعتد بهذا الساكن وانظر إلى ما قبل الساكن. إذا لقيت ما قبل الساكن مكسور يكون فيها الإمالة. إذا لقيت ما قبل الساكن مفتوح أو مضموم ليس فيها إيه؟ ويضعف بعد الفتح والضم أرجله. يعني تضعف الإمالة إذا وقعت حروف أكهر بعد المفتوح أو الإيه؟ المضموم زي إحنا استثناه. لا عبرة. جيب لك الأمثلة بقى. عبرة. المثال الأول إيه؟ عبرة. عبرة دي فيها إمالة ولا فيش فيها إمالة يا الشيخ؟ إيه هاي التعريف بص إلى قبلها الراء من حروف إيه؟ أكهر. شوف الشرط ده في حروف أكهر. قبلها ساكن أهو. ماشي؟ إيه والإسكان ليس بحاجز. بص على الحرف اللي قبلها تلاقيه مكسور يبقى دي فيها إيه؟ إمالة. وجهة. وجه. ها؟ فيها إمالة ولا فيش فيها إمالة يا شيخ محمد؟ يا شيخ حميد. إمالة. الهاء قبلها حرف ساكن قبل مكسور في مالة مئة. وعبرة مئة. وجهة مئة. مئة فيها لمالة ولا فيش فيها؟ طيب ليك ها؟ ما فيهاش أبلايا. أبلايا فيه؟ لأن أبلايا ساكنة. ماشي؟ خلاص إذا احنا جبنا أمثلة أهو. وبعضهم سوى ألف عند الكسائي مليانا. اللي احنا خدناه كله مذهب واحد من مذاهب الايه؟ الكسائي. يبقى المذهب ده هو اسمه مذهب التفصيل. يعني مذهب التفصيل يعني بيفصل. ده المذهب الاولاني للكسائي. اللي احنا خدناه كله اسمه مذهب الاولاني. المذهب الاول هو المذهب الارجح عند الكسائي. المذهب الثاني اهو يميل الكسائي هاء التأنيث وما قبلها وقفا بإيمان عدا إذا وقع قبلها ألف. يبقى هو المذهب الأوسع في الإمالة الأولاني ولا الثاني؟ الثاني. الثاني بقى أمال هاء التأنيث وما قبلها مطلقا فيما عدا إذا كان ما قبل هاء التأنيث إيه؟ ألف. زي كلمة الصلاة ليس فيها إمالة على المذهبين. مشكا مسجا كل الكلمات ديت. أو لو خدنا مثلا إيه كل الكلمات ديت ليس فيها إيه؟ إمالة. ليه؟ لأن قبلها إيه؟ ألف. خلاص؟ أما المذهب ده المذهب المفضل اللي إحنا خدناه في التفصيل ده أهو ده المذهب الايه الارجح عن سيدنا الكسائي. لكن المذهب الثاني ده اهو مذهب مقروء به وصحيح برضه ولكن اصح منه هو الايه المذهب الاولاني. طيب لو جمعنا المذهبين كده هنلاقي حبايه خلاصه. الخلاصه بتقول ايه؟ الاثنين اتفقوا على الالف من غير ما ايوه المذهب الاولاني في حروف ممنوعه مذهب اهو الكسائي. مذاهب الكسائي اللي بنبقى هناك اذا وقع قبل الهاء الف ها ليس فيها إمالة على المذهبين. ليس فيها إمالة على المذهبين. خلاص. طيب اذا وقع قبل الهاء حرف من حروف حق ضغط عصم خفا أو حرف من حروف أكهر وقبلها مفتوح أو مضموم. ده في وجهين. وجهان. الفتح على المذهب الأول وده الأرجح، الإمالة على المذهب الثاني وده الأقل رجحا. خلاص؟ ثلاثة. إذا وقع قبل هاء التأنيث حرف من حروف أكهر قبله ياء ساكنة أو كسر، أو وقع قبلها حرف آخر غير جملة حق بغلط عصب خضى، ها يبقى في ايه؟ إمالة على المذهبين. فهمت الكلام؟ يبقى احنا عندنا في حاجات هتمال على المذهبين، اللي هي ايه؟ اي حرف ما عدا حروف حق انضغاط عصر خضى واكثر بعد المفتوح او المضموم فيه الإمالة على المذهبين. طيب حق انضغاط عصر خضى وحروف اكثر اذا وقع قبلها مفتوح او مضموم فيها وجهين، على المذهب الاول فيها الإمالة وعلى المذهب الثاني مفيش فيها ايه؟ إمالة. إذا وقع قبلها التأنيث ألف ليس فيها إيمان على الإيه؟ المذهبين. في صعوبة في الكلام إحنا قلناه، دي حصة النهاردة.